بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقة جديدة من برنامج يا رب، نقول وندعو في البداية: يا رب نحمدك على فضلك، يا رب نسألك أخوة في الله تعيننا على طاعتك ونجتمع معها على محبتك، وتظلنا بحقها يوم القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. الأخوة في الله، كثر الحديث حول الأخوة، ولكن أعجبني منه هذا البيت من الشعر، يقول الشاعر: أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، عذب تحدر من غمام واحد. الأخوة في الله التي يتمثل صفاء العلاقة فيها كالماء، كالماء الذي تحدر من غمام واحد، إنه ماء الوصال، ماء العلاقة والمحبة، ماء التعامل الذي فيه من الصفاء وفيه من النقاء وفيه من التمازج، كما الماء الذي يهطل من غمامة واحدة فنجد يحمل نفس الصفات ونفس التركيبة ونفس الدرجة من النقاء. وما تلك الغمامة وما ذاك المصدر في العلاقة الأخوية إلا المنهج الرباني والعقيدة الإسلامية التي تمثل أصل هذه الأخوة وأساسها ومنبعها، وأنه والله حب الله سبحانه وتعالى. هذا الحب حين يجتمع في القلوب ويؤلف بين هذه القلوب، فيرى المتحابين في الله جمال تلك العلاقة، يذوقون حلاوتها، يجدوا عبيرها الفواح، يجدوه أنثى تنتشر بينهم، يشعرون بها، يعتادون عليها، تسري بين أرواحهم. سنجدهم تتوق بحق هذه الألفة أرواحهم إلى ظل عرش الرحمن، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، فما جمعهم كان حب الله عز وجل وافترقوا على حب الله سبحانه وتعالى. هذه الأخوة جميلة، جميلة كرابطة بيننا، وما أغلاها من منحة، وما أعظمها من هدى من الله سبحانه وتعالى. ووقف عليها سيد قطب رحمة الله عليه في تفسيره لقول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لننظر كيف شرح سيد قطب هذه الآية، يقول: لقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، والتي لا تصنعها إلا هذه العقيدة، فاستحالت هذه القلوب النافرة الطباع إلى هذه الكتلة المتراصة المتآخية، الدلول بعضها لبعض، والمحب بعضها لبعض، والمتآلفة بعضها لبعض. ويقول أيضا إن هذه العقيدة عجيبة، عجيبة فعلا، إنها حين تخالط القلوب تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة والمودات، ومودات تجمع هذه القلوب مع بعضها، تربط بين هذه القلوب برباط وثيق، برباط عميق، وفي نفس الوقت رفيق. فنجد سبحان الله في هذه العلاقة، فإذا نظرة العين ولمسة اليد ونطق الجارحة وخفقة القلب هي ترانيم من التعارف والتعاطف والولاء والتنافح والسماحة. هذه الأمور كلها لا يعرف سرها إلا من ألف بين هذه القلوب، ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب. هذا السر يعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يذوق حلاوة هذه العلاقة هي قلوب أهل الإيمان. إنها الأخوة، يقول سيد، إنها الأخوة القائمة على منهج الله والمتواصية بطاعة الله والمتراصحة فيه، المتجاورة فيه، المتبادلة فيه. فنجد في حق بحق هذه الأخوة نراها تبذل المال والجهد للنصرة، لتقديم العون. نجدها أخوة جمعها حب القرآن حب السنة، فكان القلب الواحد أمة لكن قلبها قلب واحد، كما ذكرنا في البداية. أو يختلف ماء الوصال كماؤنا، حضب تحدر من غمام واحد فكان القلب الواحد. واليوم ما أحوجنا إلى تلك الأخوة التي يخفق فيها القلب خفقة واحدة، كما وصفها الشيخ الراشد: لا نشاز في نغمتها ولا تذبذب في موجتها، إنها خفقة تواسي عند الكرب، خفقة تعين في الشدة وتفضل عند البلاء. ما جدوى الأخوة إلا نشعر أن عند الكرب هناك من يقف ويعين، وعند البلاء هناك من يصبر، هناك من يواسي. إنها خفقة الأخوة التي تنصع عند الخطأ، وتعين عند الحاجة، وتسعد للخير الذي يرزق الله سبحانه وتعالى للأخوة في الله، تفرح النجاح وتتمنى دوام النجاح، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق من نجح الإخلاص قبل العمل، وأن يرزقه القبول بعد إنجاز هذا العمل. هذه حقيقة الأخوة، نشعر أن نجاح الآخرين هو نجاح لنا، ولا يعني أني لم أكن جزء من هذا العمل أن هذا العمل غير ناجح، إنما أفرح وأسعد بهذا النجاح وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. إنها خفقة الأخوة، خفقة تعرف معنى التسامح، معنى العفو عن الزلة والخطأ. من منا لا يخطئ؟ من منا لا يزل؟ من منا ما يخطئ على على على الآخر؟ إن وقفنا بالمرصاد لبعضنا البعض، كيف ستستمر الحياة بيننا؟ وكيف ستكون هذه العلاقة؟ إن كان رب العالمين فوق السماوات يغفر للعبد إن أخطأ، فكيف لا نتسامح؟ وكيف لا نعفو عن الزلة؟ وكيف لا نسامح بعضنا البعض؟ وخفقة فيها سعة الصدر ولين الجانب وأدب التعامل. سعة الصدر، نحتمل بعضنا البعض، نصبر على بعضنا البعض، هناك أدب في التعامل بين بعضنا البعض. ولما نقول أدب، أدب في التعامل، لننظر إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أدب تعامله مع الصحابة رضي الله عليهم، فهو خير قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يمكن أن ننطلق بهذه الخفقات؟ وهل يمكن أن نحمل كل تلك المشاعر؟ وهل يمكن في هذا اليوم أن نتسابق في الحب الأخوي، نتسابق في الصفاء القلبي، كما نتسابق اليوم في الحرص على الفرص وعلى المجالات وعلى النجاحات؟ كل واحد فينا يحاول أن يصل قبل الآخر للفرص وللنجاح في هذه الفرص. هل تسابقنا في الحب الأخوي وفي الصفاء القلبي؟ أخواتي وإخوتي، إن الأخوة في الله نعمة ومنحة ربانية، قال عنها عمر بن الخطاب: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. إنه الود الذي فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر. لما نقول ود، أحيانا الناس تفهم هذا الود أنه أسكت عن كل ما يقدم عليه أخي أو أختي أو ما يرتكبه. لا، هذا الود لا يقف أمام إن أخطأ أن أأمر بمعروف، أن أخطأ أن أنهى عن منكر وأن أأمر بمعروف. إنه الود الذي فيه تواصي بالحق، فيه تواصي بالصبر، وفيه اجتماع على الطاعات. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود في الدنيا وود في الآخرة، يلتقون بحق هذا الحب تحت ظل عرش الرحمن. اسمحوا لي، لقد تكلم في الأخوة الكثير، وصيغت في الأخوة الكثير من الأدبيات، بل ونرى أن الحماس في أحاديث الأخوة كبير جدا. نستمع إلى المواعظ ونقرأ الكتب، ولكن دعونا ننظر إلى الواقع العملي، ننظر إلى التطبيق. لماذا نجد التطبيق في قضايا الأخوة صعب على الكثير من الناس؟ ولكن حين تقف العقيدة الصافية الصحيحة، حين تكون هي أساس تلك العلاقة، نجد أن أصعب الأمور على النفس تكون هي أحبها إليها، بل وأكثرها تستشعر معها النفس الأجر والثواب. عندها إذا حدث هذا الأمر، سنجد أن أدبيات الأخوة تمثلت واقع نراه في أدب التعامل، نراه في التناصح. ليس فقط نتناصح، بل ونحن نطلب النصيحة من بعضنا البعض. نرى الأدبيات هذه في التكافل، ونرى الأدبيات في الحب، ونرى نجدها في الوفاء، ونجدها في التسامح. وإذا قيل إن من أراد أن يصاحب أحد فليتأدب بأول الآداب، وهو أن يكون حبه لأخيه خالصا لوجه الله تعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ومنها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم يا ربنا، إن كانت الأخوة التي ترضيك هي في التواضع وفي التسامح وفي العفو وفي المغفرة وفي كل المعاني التي ذكرناها، اللهم ارزقنا إياها، وأعنا على أن نحمل في أنفسنا كل هذه الصفات حتى نحافظ على هذه الأخوة، وحتى نجتمع عليها في الدنيا لنرفع راية لا إله إلا الله، وحتى نلقاك بحقها تحت ظل عرشك يا رب العالمين. ألقاكم في الحلقة القادمة لنتكلم ونستكمل الحوار حول موضوع الأخوة. ماء الوصال ماؤنا.